اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول ويتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.